هم يسألوا أيضا عن أحكام الغسل الشرعي من الحدث الأكبر، كيف أغتسل غسلا شرعيا؟ لا شك أن أكمل الأعمال ما وافق الإنسان وفيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يغتسل من الجنابة، يأتي يغسل يديه ثم يستنجي، يغسل مذاكير ذكره وأنثيه حتى ينقي الموضع، إذا أنقاه دلك يديه بالتراب حتى يزول ما قد يكون علق له بيديه من رطوبة الفرج، ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة من مضمضة واستنشاق، وغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده حتى يصيب جميع جسده الماء، ثم يغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. ولأنهم لم تكن عندهم مواضع وضوء بلطة وخام ونحوه، وإنما يقفون على التراب، كان يتحول من موقعه الذي اغتسل فيه إلى موقع آخر يغسل فيه قدميه صلى الله عليه وسلم. مثل هذا العمل هو أكمل حالات الاغتسال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.